السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. في هذا الحديث الجمع بين حق الله سبحانه وحق الوالدين، وأن رضا الله عز وجل من رضا الوالدين، وسخطه من سخط الوالدين، بمعنى أنك إذا أرضيت والديك فهذا فيه رضا لله، وإذا أسخطتهما فهذا فيه إسخاط لله عليك. فالوالد يطلب رضاه ويبتعد عن سخطه، ولا يعني هذا أن يطاع إذا أمر بالمعصية، فإن الله عز وجل يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولهذا لما طلبت أم سعد رضي الله عنه من ابنها أن يرتد عن دين الإسلام، وبينت له أن رضاها في هذا الأمر، لم يطعها، لأن هذا الرضا في سخط الرب. ومع هذا فالمسلم مأمور بمصاحبتهما بالمعروف وبالأخلاق الفاضلة والإحسان والكلام الجميل، مع الامتناع عن فعل المعصية التي يدعوانه إليها. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب بر الأم. قال حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أمك. قلت: من أبر؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. قوله رحمه الله: باب بر الأم. الإضافة هنا من إضافة المصدر إلى مفعوله، والمعنى بر الولد أمه، فهذه ترجمة معقودة لبيان الترغيب في بر الأم والحث عليه، وبيان الحق الخاص الذي جعله الله تبارك وتعالى للأم مزيدا على الأب، حيث ذكر في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله وأحاديث أخرى في هذا الباب للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر. وهذا يدل على أن للأم مزيد خصوصية في البر وأحقية به، لأن المعاناة والمكابدة والجهد الذي حصل للأم في وجود الولد لم يحصل للأب ولا لغيره مثله، فالأم لها حق خاص ولها التقدمة والأولوية على الأب وعلى غيره في البر. قوله: قلت يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة التفاضل في الأعمال ومعرفة أفضلها، فجاء هذا الصحابي رضي الله عنه يسأل عن الأحقية في البر، قال: من أبر؟ أي من أولى الناس وأحقهم ببري وإحساني. وقد تقدم حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بر الأم ثلاث مرات، ففي كل مرة يسأل فيها هذا الصحابي من أبر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. وكذا في الثانية والثالثة، ثم قال في المرة الرابعة: أباك. ولهذا في الآيات التي فيها الوصية بالوالدين يذكر فيها كلها معاناة الأم ولا تذكر معاناة الأب، لأن المعاناة التي كانت من الأم في سبيل وجود الولد لا يكون مثلها ولا قريب منها من الأب. كقوله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وأيضا قول الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين. وفي مقام ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن للأم 3 أمثال ما للأب من البر، ملحظا لطيفا نبه عليه العلماء، وهو أن الأم حصل منها 3 أمور عظيمة لم تحصل من الأب: الأمر الأول الحمل وشدته، والأمر الثاني الوضع وشدته، والأمر الثالث الرضاعة ومعاناتها. فهذه الأمور الكبيرة العظيمة 3 ذكرت في 2 السابقتين: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها هذا الأمر الأول، ووضعته كرها هذا الأمر الثاني، وحمله وفصاله 30 شهرا هذا الأمر الثالث وهو الرضاع. وكذلك في 2 الآيات الأخرى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، أي وهن الحمل ووهن الوضع، وفصاله 2 عامين أي الرضاعة. وفي 2 الآيتين المشار إليهما تنبيه مهم للغاية فيما يعينك على تحقيق البر، ألا وهو تذكر الجميل السابق والمعروف المتواصل الذي كان من الوالدين ومن الوالدة على الوجه الأخص. بينما إذا غفل الإنسان عن هذه المعاني وانشغل عنها ضعف فيه جانب البر وقرب من العقوق شيئا فشيئا. قوله: ثم الأقرب فالأقرب، فيه تنبيه على مراعاة حق القرابة: الأدنى فالأدنى والأقرب فالأقرب. وإذا كانت الأم أحق بالبر من الأب ففي جانب الأقارب أيضا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، رواه البخاري. وفي لفظ: إنما الخالة أم، رواه أبو داود. فلها أحقية خاصة بالبر والصلة والإحسان. ومن عجيب هذا الأمر أن الخالة تجد في نفسها من الاهتمام والمتابعة والسؤال عن أبناء أختها شيئا كبيرا، وإذا كانت قريبة منها يتبادلان التعاون على التربية والإصلاح وتحس أنه ولدها. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس رضي الله عنهما: لم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. قول الرجل: إني خطبت امرأة، أي تقدم لخطبة امرأة لتكون زوجة له فأبت أن تنكحني، أي لم تقبل به زوجا لها. قوله: وخطبها غيري، أي خطبها شخص آخر فأحبت أن تنكحه، أي أنها قبلت به ورضيت أن يكون زوجا لها. قوله: فغرت عليها فقتلتها، هذا يدل على خطورة الغيرة إذا لم تكن منضبطة بضوابط الشرع مقيدة بقيود الكتاب والسنة، فإنها تفعل بالإنسان الأفاعيل، فتارة تدخله في الظنون والشكوك والأوهام الكاذبة والخاطئة وتخوين الأهل، وتارة تصل بالإنسان إلى القتل بغير حق كما هو الحال هنا. وقوله: فهل لي من توبة، فيه دلالة على أن الواجب على الإنسان مهما كان ذنبه ألا ييأس، وفيه أن من وقع في الذنب وثقلت عليه خطيئته وأراد الخلاص منها قبل أن يلقى الله عز وجل فعليه أن يسأل أهل العلم رب العالمين يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فإن سأل غيرهم مرطوه وربما قنطوه، كما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. رواه البخاري ومسلم. وقول ابن عباس رضي الله عنهما أمك حية بحذف الاستفهام، والمعنى هل أمك على قيد الحياة؟ فما العلاقة بين كون هذا الرجل قتل وبين سؤال ابن عباس رضي الله عنهما له هل أمك حية؟ والرابط بين الأمرين أثار تساؤلا عند عطاء بن يسار الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكنه تريث حتى وجد الوقت مناسبا فسأل كما سيأتي. قوله تب إلى الله عز وجل، هذا شأن أهل العلم والفقه في دين الله، أنهم لا يقنطون الناس من التوبة مهما كان الذنب. الله يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سأله في هذا المقام هل أمك حية، لأن مقام الحسنات التي يقدمها العبد لأمه من بر وإحسان وصلة ترفعه درجات علية عند الله وتكفر عنه ذنوبا وسيئات كثيرة. قوله تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت، هذا فيه بيان المسلك الصحيح للتوبة ونيل غفران الذنوب، وأنه لا بد فيه من أمرين. الأمر الأول التوبة الصادقة لله عز وجل من الذنب بالندم عليه والإقلاع عنه والعزم على عدم الرجوع إليه، والأمر الثاني الإكثار من الحسنات. ولذا قال تقرب إليه ما استطعت أي بالحسنات، لأن الله تعالى يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه أحمد والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. فنبهه إلى أن يصدق مع الله عز وجل في توبته من ذنبه الذي اقترفه وفعله، وأن يقبل على الحسنات لأن الحسنات يذهبن السيئات. قول عطاء فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه، هذا فيه أنات السلف وعدم العجلة، فلم يستعجل عطاء رحمه الله مع أن الموضوع لفت انتباهه، وهذا بخلاف ما يحصل اليوم من بعض الناس قد لا يملك نفسه ويقاطع العالم ويوقفه عن الحديث لكون الموضوع لفت انتباهه. وفيه الحرص على الفقه والعلم ومعرفة أجوبة أهل العلم. فقال ابن عباس إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة، فهذا يدل على ما في بر الوالدة من عظيم الثواب ومنزلة هذا العمل ومكانته عند الله. وأيضا نستفيد من ذلك أن بر الوالدة والإحسان إليها يترتب عليه من تكفير السيئات ورفعة الدرجات ما لا يكون في الأعمال الأخرى. ولهذا قال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. وقد جاء نظير هذا الجواب لابن عباس رضي الله عنهما في مقام آخر، هنا المقام مقام توبة من القتل، وفي مقام آخر كان مقام توبة من السحر أيضا، حيث ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هذا الأمر أعني بر الوالدة. وقد أورده ابن كثير رحمه الله في تفسيره وجود إسناده عند تفسير قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان الآيات، حيث جاء فيه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو كان أبواك حيين أو أحدهما لكان يكفيانك، فهذا يدل على المكانة العظيمة لبر الوالدة وما يترتب على برها من تكفير السيئات ورفعة الدرجات عند الله تبارك وتعالى. ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله،